اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الذاكرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في أسرار الأذكار. تتوالى لقاءاتنا مع فضائل الذكر العامة، واليوم نقف مع فضيلة أو أكثر من فضائل الذكر العامة، على رأسها عنوان يقول: سبق الذاكرون. سبق الذاكرون، الناس في الحياة في مضمار سباق، والمستبقون أنواع. فهناك مضمار سباق في طاعة الله عز وجل والوصول إلى رضوانه، وهناك سباق في معصية الله عز وجل والوصول إلى سخطه. أما المستبقون في مضمار الطاعة فهم درجات، منهم من يأتي في المقدمة، ومنهم من يأتي في المنتصف، ومنهم من يأتي في المؤخرة. فما الذي يقوي المستبقين في مضمار طاعة الله عز وجل ليتبوأوا الصدارة ويتقدموا المستبقين فيكونوا هم السابقين؟ إنه ذكر الله عز وجل. لأن اللي بيجري ده محتاج أن يكون في جسمه كمية كافية من القوة والطاقة علشان يقدر يواصل السبق، وغيره يتعب وهو يتقدم، غيره يقعد وهو يفضل نشيط، ولما يوصل للآخر يوصل بفضل الله عز وجل في المقدمة. ده لازم يكون عنده إعداد لبدنه قوي، بيبقى عنده يعني إعداد بدني من سنة من اتنين من التلاتة، وأنواع مأكولات معينة وبطرائق معينة بيحضروا للسبق. أهو احنا كده في مضمار طاعة الله نستبق إلى طاعته، السابقون السابقون، نستبق للوصول إلى رضوانه، لنكون من الأول الذين يدخلون الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم. وجوهنا كالقمر ليلة البدر، نسأل الله أن نكون كذلك. إيه اللي يخلينا نمشي في حقل الطاعة من غير ما نرجع لورا؟ يعني طول عمرنا نطلع للصف الأول في الصلاة، ما يجيش علينا يوم الصف الثاني أو الثالث أو الرابع. أنا بعتقد أن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللي ذكر الله في لسانهم على طول قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الأذكار العامة والأذكار الموظفة زي ما هنوضح في لقاءات قادمة إن شاء الله، أعتقد أن دول طول ما هم بيمارسوا الذكر ويدوموا عليه دايما تلاقيهم في الصف الأول. حتى لو جه ولقى الجامع مليان، اتأخر لسبب أو لآخر، عرقلته، المواصلات، الأسانسير وقف بيه، مش عارف إيه، تبص تلاقيه يبص كده يلاقي مكان فاضي. سبحان الله، الدنيا كلها دخلت وربنا سبحانه وتعالى ما لم يرهم المكان الفاضي، هو يدخل كده يلاقي المكان الفاضي، يعدي بالراحة كده من غير ما يأذي حد ويقعد. ده ذكر الله عز وجل اللي عمله كده، سبحان الله. ربما أعتقد يبقى الذاكرون هم الذين يتقدمون إلى الصف الأول، ذكر الله بيخليهم يتقدموا للصف الأول، وتلاقيهم هم اللي رايحين في أول عيادة المرضى، هم اللي رايحين في أول الواجبات الاجتماعية، ذكر الله بيدفعهم، ذكر الله ما يخليهمش أبدا يرضوا يبقوا في الآخر، لا، دايما يحركهم للأمام. فمن فضائل الذكر العام أنه يحرك صاحبه ويحرك صاحبه ويدفعه دفعا ليكون في المقدمة، اللي هي وجعلنا للمتقين إماما، ما يرضوش يبقوا في الآخر أبدا، ولو بقوا في الآخر يتأثرهم. زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، راح المسجد يوم الجمعة مرة وكان معاه تلميذه أبو الأحوص، فوصل عبد الله بن مسعود الجمعة مبكرا، فلقى ثلاثة قاعدين قبل منه في المسجد، هو كان نفسه يبقى رقم كام؟ واحد. فلما لقى ثلاثة راح قايل كده متأثرا، قايل كده هو كأنه بيتحسر: رابع أربعة، أنا الرابع. ده في يوم الجمعة وإحنا مأمورين بالتبكير، رابع أربعة، بيقولها متحسرا، وراح قايل: على العموم وما رابع أربعة من الله ببعيد. أو الرابع قريب برضه، الرب. فقال أبو الأحوص تلميذه: لقد سمعتك أبا عبد الرحمن تقول شيئا ما سمعتك تقوله من قبل، لما وصلنا ولقيت ثلاثة سبقوك للجامع يوم الجمعة. ثلاثة ما شافش زمان تلاقي الإمام طلع المنبر ونص الجامع لسه فاضي ولا تلتينه فاضي. سبحان الله. فالم قال له ثلاثة سبقوك فأنت قلت رابع وأربعة، وهما رابع وأربعة من الله ببعيد، أنت قلت كده ليه؟ قال له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من ربهم في الجنة. ما احنا فيه بقى سوق الجنة نجتمع فيه لننظر إلى نور الله عز وجل. إن الناس يجلسون يوم القيامة عند ربهم على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول فالثاني فالثالث وما رابع أربعة من الله ببعيد. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو من هذا. يعني الناس اللي يسبق رقم واحد يبقى هو في سوق الجنة رقم واحد ليشاهد نور الله عز وجل، رقم اثنين يبقى رقم اثنين. شفت بيتحصر. فإنت ذكر الله عز وجل يدفعك تبقى في الأمام. يبقى من فضائل الذكر العامة أنه يجعلك من السابقين بإذنه تعالى إلى طاعاته، سواء تتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأخلاق، تتعلق بالسياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع. مع كثرة ذكر الله تصل بإذن الله إلى السبق. اشتقتم إلى الحديث، لنستمع إلى الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان. الجبال مع بعضها سلسلة متواصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في طريق مكة، الجبال ماسكة في بعضها سلسلة، لقى جمدان ده لوحده على جنب سابقها كده، كأن الجبال دي مع بعضها في ناحية وجمدان هو اللي أمامهم خالص، كأنه الإمام، كأنه السباق، اللي كأن الجبال ماشية وده اللي سبقهم. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يصير في طريق مكة مر على جبل يقال له جمدان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سيروا هذا جمدان، سيروا هذا جمدان، جبل جمدان اللي متفرد لوحده وسابق خواته، سيروا هذا جمدان سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا سلام، هو اللي قلته لكم. احنا واقفين في حلقة السابق اهو في مضمار طاعة الله عز وجل كلنا مع بعض، فبنبدأ مع طلقة البدء وإشارة البدء بالسباق كلنا بنجري. إشارة البدء بالسباق للصلاة الله أكبر الله أكبر، أول ما ينادي الأذان إحنا في بيوتنا وفي شغلنا، دي إشارة البدء. الطلقة اللي بتقولك يلا يا جماعة يلي داخلين السبق لمرضات الله، عملنا الإشارة الله أكبر، فكلنا بنجري. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، تلاقي مثلا 20 واحد قاعدين، تلاقي الذي يذكر الله كثيرا تلاقيه راح أول واحد قايم جري اتوضى سبق غيره راح الصف الأول، والباقيين هيجي بالتاني الثالث الرابع، تبص تلاقي واحد فيهم العشرين اللي كانوا قاعدين في المكتب أو في البيت تلاقي واحد فيهم راح الصف الأول، اللي هو ده زي جمدان سبق لأنه مدمن لذكر الله الصباح والمساء والأذكار الموظفة. فالذكر دفعه مع أول إشارة بدء لتعالوا إلى الصلاة الله أكبر، راح الأول، واللي أقل ذكرا بقى في التاني، واللي أقل ذكرا بقى في الآخر، واللي ما بذكرش خالص قعد وراحوا هم صلوا وجم. انت هنا ما صليتش؟ يقول لا حب اصلي حب اصلي. يا الله، قص علي احدهم قصة رجل تزوجت ابنته من شخص وسألوا عنه كل شيء، فكانوا يجتمعون في مكان، العائلة كلها بتجتمع في مكان يتنزهون فيه ملكا خاصا لهم، فكانوا جميعهم إذا حضر أذان الظهر يقومون إلى الصلاة ويتوضؤون، وهو يجلس على المائدة يأكل الطعام أو يحتسي الشاي ولا يقوم. يا ابني قم صلي، يقول له ما أحصلي. يا ابني اهديك، وما يصليش طول النهار، وكانوا بيبحثوا يطلقون ولا لا يطلقون، لكن الغرض إن إيه اللي قوم دول يصلم وده قاعد لازق في الكرسي. سبق الذاكرون. قالوا يا رسول الله، سبق المفردون يعني الذاكرون. قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طب ليه قال المفردون بقى؟ عارف المفردون جاية من الانفراد، يعني الذي يذكر الله كثيرا ينفرد بالسبق عن غيره، ينفرد بالعمل الصالح عن غيره. تبص تلاقيه هو صاحب، مش بيقول لك سبق صحفي، مش يقول لك انفراد صحفي، لان الصحفي ده جري بسرعه وعند الحدث وقبل غيره وبقى هو صاحب السبق الصحفي. اهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، اصحاب السبق في طاعات الله عز وجل. وفي بعض الروايات قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذين يهترون في ذكر الله عز وجل. الذين ايه؟ يهترون تارون في ذكر الله عز وجل. الاستهتار بالشيء يعني ايه؟ الولع به والشغف به والمداومة عليه. زي ما يقول لك فلان ده مولع بحب الشوكولاتة، مولع بحب الاتفاح، مولع بحب مجالس العلم، مولع بشراء الكتب. يبقى الذين يشغفون بذكر الله، الذين يتعلقون بذكر الله، أولئك قوم يكتب الله لهم السبق. طب تعال نشوف نموذج لأولئك السابقين لأنهم ذكروا الله. نموذج السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الحديث مشتهر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ما احنا قلنا سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سمهم المفردون ليه؟ لأنهم ينفردون بالسبق إلى الطاعة قبل غيرهم ويواظبون عليها، فسماهم النبي عليه بذكر الله عز وجل، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم المفردون، أو الذين يهترون في ذكر الله، يعني يولعون ويشغفون بذكر الله فلا ينقطعون عنه. طيب دول بقى المفردون السابقون إلى ذكر الله عز وجل وفي مضمار الطاعات، هل هم في الدنيا إلى الطاعات كذلك وفي الآخرة يسبقون إلى ظل الله عز وجل؟ شفت بقى، أنت بتسبق في الدنيا للطاعات بذكر الله لما تداوم عليه، ستسبق إلى في يوم في الآخرة إلى ظل الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففضت عيناه. يعني ذكر الله خاليا ففضت عيناه، العين لما تفيض بالدمع دليل على رقة القلب غالبا. طيب كل إناء بما فيه ينضح، فقلبك لو معمور بذكر الله ولسانك قاعد يغرف من قلبك، هتبص تلاقي عينك بتفيض بالدموع. سبحان الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يبقى حياة العينين البكاء من ذكر الله عز وجل، دي حياة العينين، حياة العينين أن تذرف أن تفيض بالدمع من ذكر الله عز وجل. طب ذكر الله خاليا يعني إيه؟ يعني هو قاعد لوحده ما معهش حد، ذكر الله ففاضت عيناه بالدمع، أو هو قاعد في وسط الناس وحوالي منه ناس كتير، لكن ولا كأن الناس دي قاعدة، هو مخلص ومش في باله الناس خالص، وبذكر الله اللي بيسمعه أو اللي بيقوله قاعد يبكي، والناس بتقول بيبكي على إيه؟ أتريه بيبكي على ذكر الله وهو خال بقلبه إلى ربه دون النظر إلى الناس الذين من حوله. وبعض العلماء يقول فيض العين بحسب حال الذاكر، حالتك الإيمانية، قوة قلبك مع لسانك، مداومتك على الذكر، عينك تجيب الدموع من ذكر الله. فيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له على قد ما يعرف من معاني الذكر، ودي اللي هناخده إن شاء الله في الجزء الثاني من أسرار الأذكار. يبقى على قد قلبك ما يبقى حاضر مع الذكر، وعلى قد عقلك ما يبقى فاهم لمعنى الذكر، وده الأساس، عينك تجيب دموع. طيب في حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله، وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء شوقا إلى الله. يعني لما يأتي اسم الله الجبار المنتقم ذو البطش الشديد القهار، لما يأتي أسماء الجلال أسماء العظمة والجبروت والسلطان، يبقى الواحد يخاف من الله عز وجل، فعينه عينه تسح بالدموع خوفا. لما يذكر الرحمن الرحيم الرؤوف التواب، عينه تسيل شوقا إلى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تدمع أعينهم بذكره إجلالا، بذكره شوقا إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنواع. والذكر يفتح أبوابا مغلقة، والذاكرون لرب الخلق أخيار. الله قد أعلى بالذكر منزلة، ما أجمل الليلة تتلى فيه أذكار. اذكر إلهك للأذكار أسرار.